القول الثاني اشترك مع الاول في السلامة والاخر زاد عليه. عمرو شجاع ولكن زيدا اشجع. دائما زيد هو الذي يضرب عمرا. عمرو شجاع ولكن زيدا اشجع. وهل نفينا الشجاعة من عمرو مطلقا؟ لا. عمرو شارك زيدا في الشجاعة وزيد زاد عليه. قول النفاه سليم ولكن قول السلف اسلم. قول النفاه المعطلة شارك قول السلف في السلامة إلا أن جانب السلامة عند السلف أكثر. قول النفاة لائق وقول السلف أليق. قول النفاة ظاهر ولكن قول السلف أظهر. واضح هذا الكلام سليم؟ إذا فعلنا هكذا فتحنا للنفاة بابا على مصراع واحد لا على مصراعين. فهو شاطر مستعد أن يفتح له على مصراعين. إذا فتحت له على مصراع واحد فهو مستعد أن يزيد في الفتح. مثال ذلك لما أراد النفاة أن يقضوا على أدلة الكتاب والسنة في باب العقيدة كيف بدأوا؟ بدأوا بالآحاد أحاديث الآحاد. قالوا أحاديث الآحاد ظني الثبوت وظني الدلالة. من حيث الثبوت ظنية ومن حيث الدلالة ظنية. سلم لهم كثير من الذين لم يفطنوا ماذا يريدون من وراء هذا. ولما سلموا هذا تدرجوا قالوا المتواتر قطعي الثبوت ظني الدلالة. قالوا صحيح أخرجنا الأحاديث كلها بقي القرآن. ماذا قالوا؟ الأدلة اللفظية كلها ظنية والدليل اليقيني القطعي هو الدليل العقلي. فباب العقيدة باب عظيم وخطير. كلمة حق أريد بها الباطل فلا يجوز أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. خرج الكتاب والسنة جميعا من الباب. هكذا تدرج الخصم بالقوم إلى أن استسلموا لهم. وإن قلنا اليوم ادعينا ان هناك قرينة شرعية تبيح لنا التأويل عقله، ولكن المشهور المعروف باطل لم يقوله احد ممن يعتبر قوله. المعنى الثاني قربه تعالى بعلمه. قال بهذا بعض اهل العلم الذين يعتد باقوالهم، ولكن المشهور الذي ايده المحققون من اتباع السلف القرب هنا قرب الملائكة. هذا ما يريده الخلف ايه المؤولة. تفسير القرب بقرب الملائكة يرون ان هذا تأويل، واتباع السلف المفسرون الاثريون يرون ان هذا ليس من صرف اللفظ عن ظاهره، ولا هو من التأويل المذموم، ولكنه تفسير وبيان. ولذلك نظائر في كتاب الله تعالى هذا ما يريد ان يتحدث عنه المؤلف. الجواب ان تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ظاهر النص انما يفهم اما ان يبين المتكلم مراده بانه اراد بهذا اللفظ ظاهرا، او ان يحف كلامه بقرينة واضحة تدل على انه اراد بهذا الظاهر هذا المعنى المتبادل. اما الآية الاولى فان القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، ايه على ان القرب قرب الملائكة، حيث قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد متى اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذا السياق يدل دلالة واضحة ان القرب قرب الملائكة لانه قيد بهذا الظرف اذ يتلقى المتلقيان. نحن اقرب اليه في هذا الوقت وقت تلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد. واما الآية الثانية فان القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة بخبر الله تعالى لقوله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا. الرسل هم الذين يحضرون وهم الملائكة وهم لا يفرطون. ثم ان في قوله تعالى وانتم لا تبصرون في الآية الثانية دلالة بينة على انهم الملائكة. بيان ذلك اذ يدل على ان هذا القريب في نفس المكان. الملك الذين حضروا او الملائكة الذين حضروا ملك الموت الذي يقبض، ووفد اخر الذين يستلمون الروح من ملك الموت بعد قبضه مباشرة كانوا موجودين في المكان في نفس في المكان نفسه، ولكن لا نبصره نحن، لا نبصر ملك الموت ولا نبصر الملائكة الذين هم جاءوا بصفة وفد يحملون كفنا وحنوطا من الجنة إذا كانت الروح طيبة، وبالعكس إذا كانت الروح خبيثة. هؤلاء كلهم يحضرون ونحن لا نبصر. وهذا يعني أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. مستحيل في حق الله تعالى أن يكون حاضرا بذاته عند الميت. إذن الذين يحضرون هم الملائكة، وإن كنا نهل لا نبصرهم. هذا تفسير الآيتين، وهو التفسير الذي عليه أكثر المحققين من المفسرين المتقدمين من مفسري السلف. بقي الاستشكال

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الدرس السابق: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، والقول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها أي تحفظها، وكذلك تربية موسى عليه السلام تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها أي يحفظه بعينه. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، انتبه، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه يحفظه بعينه لزم من ذلك أن يراه، أن الله يراه. ولازم المعنى الصحيح، المعنى الصحيح إثبات العين الحقيقية، لازم المعنى الصحيح وهو إثبات العين الحقيقية التي يحفظ الله بها عبده جزء منه. هذا اللازم جزء من المعنى الصحيح، كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون الدلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام، والدلالة هنا دلالة الالتزام كما تقدم. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن يفهم من أجله أعدنا هذه النقطة، أن إثبات اللازم